وقفنا مع المؤلف رحمه الله في لقائنا السابق عند قوله بعد أن ذكر النهي الشديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان، قال رحمه الله: أعياد الكفار من الكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد، كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم وإن كان بعضه أشد تحريما من بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله فيما سبق مخالفة المسلمين للكفار في أعيادهم، وأن للمسلمين أعيادا خاصة شرعية وللكفار أعيادهم، بين أن المراد بالكفار هنا عموم الكفار، سواء كانوا كتابيين هم اليهود والنصارى، يسمون كتابيين لأن الله أنزل على أنبيائهم الكتب كالتوراة والإنجيل،